ومع الجهل لا يحل، والله أعلم. نعم. ما يصح، لابد من واحد، لابد الذابح ولا يسمي، فلو ذبح، فلو سمى شخص وذبح آخر لم يحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.